فسره بتفسيرات أخرى، فمنهم من قال في ضلال وسعر، أي في ضلال وفي نار جهنم، فالسعر هنا معناها نار جهنم. وبعضهم ذهب إلى أن هي النار المسعرة، السعر هي النار المسعرة، وفسر قتادة كما ذكرنا أن المراد به السعر هنا العناء. فعلى تفسير قتادة تكون لفظة مشتركة، لفظة السعير لفظة مشتركة تطلق على النار إلا موضع واحد في سورة القمر، وسعر أي عناء على رأي قتادة رحمة الله عليه. وعلى الرأي الآخر من السلف وغيرهم إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في عذاب جهنم، فتكون كلمة السعر كلية، لفظة كلية عامة من غير استثناء، من غير استثناء. واضح؟ طيب، لو طرحنا السؤال فيما سبق من الألفاظ التي تقدمت معنا، من الألفاظ التي أوردها المؤلف قال وكل رجم فقتل، يقول كل ما ورد كلمة رجم في القرآن فهي بمعنى القتل، ثم استثنى منها، ما الذي استثنى؟ ما الذي استثنى؟ نعم، رجما بالغيب، قال معناها رجما بالغيب، معناها لحظة هو يجيب، تفضل. طيب غير رجم بالغيب في استثناء آخر؟ كلمة الرجم، الرجم هو القتل، عرفنا الرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت، لكن القرآن استثنى منها رجما بالغيب، ما معنى رجما بالغيب؟ هو يجيب إذا يستطيع. رجما بالغيب، والموضع الثاني فيه أيضا رجم، فيه أيضا تفضل. نعم، رجما بالغيب الظن، وأيضا معنى آخر. نعم لحظة، نعم أيوة، ما معناها؟ الشتم، أعد علي، أعد علي هذه اللفظة، تفضل. الرجم ما معناه الأصل فيه؟ الضرب، القتل، نعم، الرمي حتى القتل، ويستثنى منه، استثنى منه ماذا؟ الشتم و الشتم و الشتم والشك. لا إجابة يعني واضحة مرة، لكن نطرح سؤال آخر يعني حتى تكون إجابة أوضح. طيب كلمة الصمم من يجيب عليها؟ كلمة الصمم من يجيب؟ كلمة الصمم ترد في القرآن، ما معناها؟ طيب تأتي بمعنى الصمم والاستثناء فيها، تفضل. أيوة، الصمم ما معناه في القرآن؟ الصمم ما معناه إذا ورد في القرآن؟ ماذا يراد بالصمم إذا ورد؟ أي ما معناها؟ لا خلاص، نراجع ما يحصل، طرحنا السؤال على واحد وبدأ يراجعون يفتحون الأوراق، معناتها ما خرجنا بشيء، نريد استيعاب، استيعاب واستفادة. لا واضح، يعني مثل الصلاة لو ذكرناها لكم على طول جاء الواحد، لأن توها جديدة معلوماتها حديثة، لكن الأشياء التي تقدمت تحتاج إلى تركيز. واضح؟ نعم، لا لا، الإجابة خلاص انتهت، انتهت هي في الأول فقط، إذا مضت

الشمس والقمر حسبانا إلا موضع واحد في سورة الكهف، من يذكره؟ أو يرسل عليها حسبانا من السماء، أي عذابا، وليس الحسبان هنا الحساب وإنما هو العذاب. الصلاة مرت معنا، الصلاة مرت معنا، ذكر المؤلف ونحن أضفناها أيضا، أضفنا كلمة الصلاة. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المنظومة المتميزة فيما يتعلق بالألفاظ المشتركة. عرفنا أن الألفاظ في القرآن تأتي ألفاظ متباينة، صح؟ ألفاظ متباينة، تقول زيد، عمرو، كرسي، طاولة، جدار، هذه تسمى ألفاظ ماذا؟ متباينة، هذه تكلمنا عنها. وفي عندنا ألفاظ متضادة، ألفاظ متضادة مثل عسعس، أقبل أو أدبر. وعندنا ألفاظ في القرآن الكريم مشتركة مثل ما ذكرناها في هذه المنظومة، أكثر من غير اللي أضفناه، يمكن أكثر من 50 موضع في القرآن ألفاظ مشتركة. يعني كيف مشتركة؟ أنها تطلق، هذا لفظ يطلق على أكثر من معنى، يطلق على أكثر من معنى. وعندنا كليات، كليات مثل ماذا؟ كليات ذكرناها في المنظومة، أنت اذكر لي بعض الكليات التي أوردها المؤلف. كأس كلية، أحسنت، ما في من غير استثناء، الإف كلية، الصلاة، تسبيح، تسبيح، سلطان، تفضل، أنت شاركت معنا أكثر من مرة، جزاك الله خير. المؤلف ذكر عدة ألفاظ، يقول يعني كلمة مثلا يعني يقول كل ما ورد في القرآن من الأسف معناها الحزن، معناها الحزن، كل ما ورد في القرآن أسف معناه حزن إلا موضع واحد فمعناه الغضب. وما هو الموضع؟ قال في سورة الزخرف، فلما آسفونا أي أغضبونا. وهكذا يقول كل كلمة، كل لفظ البروج في القرآن معناه الكواكب إلا موضع واحد، ولو كنتم في بروج مشيدة، فليس معناها الكواكب إنما معناها القصور. وهكذا المؤلف ساق لنا هذه الألفاظ كلها، كل كلمة ريب معناها شك إلا موضع واحد، نتربص به ريب المنون أي الموت، الموت. وهكذا هذه مفيدة، وتفيدك أيضا في حفظ القرآن، وتفيدك أيضا في معاني القرآن وفهمها. إذا جاءك شخص قال لك ما معنى كلمة كأس في القرآن؟ كأس في القرآن في كل ما ورد معناه الخمر، معناه الخمر. السلطان، هل كن سلطان في القرآن حجة؟ نقول السلطان يطلق على الحجة ويطلق على القهر. وهكذا، فهذه المنظومة مفيدة في بابها، وتنمي عندك معرفة ألفاظ القرآن الكريم وسعة هذا القرآن العظيم وما فيه من كنوز وخزائن نحتاج أن نتأملها، نحتاج أن نتدبرها. فمثل هذه المنظومة القيمة، من استطاع أن يحفظها لمن استطاع أن يقرأها ويتأملها سيستفيد منها بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، وأن يتقبل منا هذا الشرح والبيان فيما يتعلق في هذه المنظومة المتميزة المتعلقة بمشتركات القرآن الكريم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعرضها في هذا الوقت اليسير، وإن كانت تحتاج إلى وقت أطول وأطول، ولكن اختصرنا الكلام فيها وذكرنا ما نحتاج إليه. فنسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.